جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: ذكرتم أن شعب الإيمان لا تقوى على رفع أصل الكفر والعكس، فكيف نفهم ذلك وهناك من كان أشد عداء للإسلام فهداه الله فأسلم، وكم من عاص عصى الله فتاب إلى الله وأحسن إيمانه، والحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة؟ لا تعارض. نحن عندما نقول أن شعب الإيمان لا تقوى على رفع أصل الكفر لا يعني أن الله لا يهدي الكافر، لكن لو مات هذا الكافر الذي كان يصلي ويصوم يتصدق على المسلمين ولربما فعل كثير من شعب الإيمان لكنه مات على كفره، لا ترفع هذه الشعب الإيمانية أصل الكفر. لكن هذا لا يعني أن الله لا يتوب على هذا الكافر، قد يتوب على بعض الكفار، وقد يختم لبعض من كان على الإيمان فيموت على الكفر. لله حكمة والله حكيم عليم. فالهداية شيء آخر، نحن نتكلم عن الأحكام. لو مات على هذا الكافر على هذه الحالة ويتصدق يصوم ويصلي ولربما يحج ويفعل كل أعمال البر لكنه لم يقل لا إله إلا الله ولم يصدق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوحد الله، فهذه الأعمال لا تنفعه ولا تغني له عند الله شيئا ولا ينتفع منها بشيء. فهذا هو المقصود. أما كون هذا قد يهديها الله، نعم قد يمن الله على بعض الكفار بالهداية ويهديه بفضله وبرحمته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو ذكرتم لنا بعض أسباب الثبات والحفاظ على الإيمان. أعظم أسباب الثبات العلم بالله والمراقبة لله والمداومة على الطاعة، أن يعلم المسلم ربه ويراقب الله في ساعات الليل والنهار ويعلم أن الله مطلع عليه ويخشى على إيمانه، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا يغتر الإنسان بعمله ولا بطول عبادته ولا بما أمد الله له من العمر في طاعة الله، يخشى على نفسه. فلا يخشى النفاق والكفر إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق والكفر إلا جاهل. فلا يزال الأنبياء والرسل يخشون على أنفسهم من الكفر والشرك، يسألون الله الثبات على التوحيد. فهذا من أعظم أسباب الثبات، أن يعلم المسلم ربه وأن يراقب الله ويخشى من الصغائر أن تكون سببا لردته. لا يقول العاقل هذه صغيرة لا تضر الإيمان، وأنا فلان بن فلان مطيع والدي من أهل العلم ونحن بيت عبادة. لا يأمن الإنسان على نفسه، وإنما يراقب الله ويسأل الله الثبات ويخشى من المعاصي ومن الذنوب ومن الجرأة على معاصي الله، ويظهر الفقر إلى الله في إيمانه وأنه فقير لله في ثباته على دينه، كما كان إبراهيم الخليل يتضرع لله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في أذكار الصباح: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. ومن دعائه: اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. الخليلان يخشيان على أنفسهما من الكفر ومن الشرك ومن عبادة الأصنام، فمن الذي يأمن بعد ذلك؟ من الذي يأمن على إيمانه؟ هذا جهل لدى بعض المسلمين يقول أحدهم: لماذا تكثر من التوحيد، تدريس التوحيد؟ نحن أمة مسلمة لا نخشى على أنفسنا أن نرجع إلى عبادة الأصنام، كيف نعبد الأصنام ونحن الآن نعبد الله في المساجد ونصوم ونصلي؟ هذا جهل. كيف كان إبراهيم الخليل يخشى على نفسه من عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام أنا متأكد أن كثير من المسلمين ما حدث نفسه يوما أن يرجع لعبادة الأصنام، وإنما يخشى على نفسه من الذنوب. لكن كلما قوي العلم بالله خاف الإنسان على نفسه أن يرجع إلى الكفر ويعبد الأصنام ويذهب هذا العقل، يسلب الهداية والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يظهر الفقر لله في هدايته وفي ثباته على دينه. أعظم مما نظهره لله من الفقر في الطعام والشراب، لأن هذا شيء ظاهر، كلنا نعلم أننا فقراء لله في طعامنا وشرابنا، لكن من الذي يعلم فقره لله في أصل التوحيد وفي الثبات على الإيمان؟ هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، نزغ من الشيطان يغرسه في قلبك، تحدث نفسك به وإذا بك تتلفظ به، وقد يموت الإنسان ويتلفظ بالكفر، مات على الكفر والعياذ بالله. ما الذي يغني عنه ما قدم؟ ومن الذي ينفعه عند الله ما سبق من العمل الذي ختم بالكفر والشرك والعياذ بالله؟ ولهذا المسلم محتاج لله في كل لحظة إلى ثباته على أصل دينه وعلى التوحيد. كثير من السلف ما كانوا يخشون من الذنوب، كانوا يخشون على أنفسهم من الكفر والشرك. كان سفيان الثوري يبكي بكاء شديدا ويقول: أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. سفيان الثوري يخشى على نفسه أن يسلب الإيمان، وهو أحد الأئمة الكبار. وهكذا لا يزال المؤمن في خوف إلى أن تخرج هذه النفس من هذا البدن على الإيمان ويموت على لا إله إلا الله، عند ذلك أمن الفتنة ومات على الإيمان. وأما قبل ذلك فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهذا الخوف الشديد من سوء الخاتمة والعياذ بالله من أعظم أسباب الثبات، فإن هذا التوحيد عزيز. والإنسان إذا كان عنده مال عزيز وكنوز أفنى عمره في جمعها فيجعلها في حروز ويحرص عليها كل الحرص، وهذا الإيمان أعظم من الكنوز، فيحرص عليها المسلم بكل ما يستطيع، يبتعد عن أسباب الفتن وعن أسباب زيغ النفس وعن أسباب الانتكاس وأسباب الردة من مجالس السوء، سماع كلام أهل البدع ومشاهدة القنوات ومشاهدة ما يبث هذه الأجهزة من أسباب الفتنة التي زاغ بسببها من زاغ. كيف وصل هؤلاء الشباب أن يقتلوا آباءهم وأمهاتهم في رمضان في يوم جمعة ويتقربون إلى الله بدمائهم؟ إلا هذه الفتن، سماع كلام أهل البدع وأن يصغوا لشبههم فوقعوا في هذه الفتن. فلا يقول الإنسان أنا عالم أنا طالب علم، لا تمكن سمعك ولا قلبك من أن يلقى عليه شبهة من أهل البدع. يحرص الإنسان على الهداية ويحمد الله على العافية ويسخر هذا السمع والبصر في قوة إيمانه وفي زيادة ثباته على دين الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصح هذه العبارة: ليس العيب أن نعصي ولكن العيب أن لا نتوب ولا نرجع؟ لا، ما هو صحيح. ليس العيب أن لا نعصي، بل عيب عظيم وإثم عظيم أن نعصي الله. بعض العبارات يظهرون بها الفصاحة: ليس العيب أن نعصي، وإنما العيب ماذا؟ أن لا نتوب إلى الله. أن لا نتوب، عيب أن نعصي الله وعيب أن لا نتوب. كيف نقول ليس العيب أن لا نعصي، بل عيب أن نعصي وعيب أن لا نتوب؟ كيف يقول الإنسان في معصية ليس هذا بعيب، بل إثم أن نعصي الله ولو كان فيما يدعى أنه من الصغائر؟ حتى إن بعض أهل العلم يقول: ليس في معصية الله صغير، هذه معصية لرب العالمين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه، ورجل آتاه الله علما، فهل نقول الله وفقه بذاك أم نقول فتح الله عليه؟ التوفيق والفتح بمعنى واحد، فتح الله عليه في العلم، فتح عليه في النفقة، بمعنى وفقه. والفتاح قيل يشمل الفتح في العلم والفتح في الطاعات وفي النفقة وفي الجهاد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من بلدي وعملت عمرة، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة لأبي وأمي وأحرم من التنعيم؟ سبقا ذكرنا أن الاعتمار من التنعيم مخالف للسنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه ولا أذن به ابتداء عندما سألته عائشة رضي الله عنها ذلك إلا بعد إلحاح. فكيف يكون عمل صالح لا يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله ويستأذن فيه فلا يأذن به إلا بعد إلحاح؟ فدل على أن هذه العمرة أنها خلاف الأولى، وأفضل ما تكون العمرة أن يؤتى بها من الميقات. فمن أراد الاعتمار عن أبيه وعن أمه وكان قد اعتمر عمرة الإسلام فليحرم بهذه العمرة من الميقات، لا أن يدخل مكة ثم يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة ثانية وثالثة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يلزم المرأة أن تغطي رأسها عند سجود التلاوة؟ إذا كانت خالية في بيتها وليس عندها رجال أجانب لا بأس، وأما إذا كانت في مكان تخشى أن يطلع عليه الرجال يجب أن تغطي رأسها ووجهها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل البرهان من أسماء الله؟ لا، البرهان ليس من أسماء الله، البرهان بمعنى الحجة والدليل، والأصل في البرهان هو الضياء والشعاع الذي يحيط بالشمس، وأطلق على الحجة أنها برهان أخذا من برهان الشمس لأنه دليل على وجودها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصدقة الجارية للميت هي ما أخرجها هو قبل مماته، أو ما أخرجه عنه ابنه أو أحد من أقاربه؟ تشمل هذا وهذا، صدقة الجارية قد يتصدق الرجل في حياته وتجري عليه بعد مماته، وقد يتصدق عنه ابنه أو قريبه أو صديقه فتجري عليه أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: موالاة الكافرين متى تكون كفرا ومتى تكون كبيرة؟ إذا والى الكفار وأحبهم وأعانهم على المسلمين ليظهر الكفر على الإسلام فهذا كفر، ولا يتصور وجود الإيمان مع هذا الفعل. وأما إذا كان يواليهم لمصلحة دنيوية كما حصل من حاطب رضي الله عنه، أراد أن يعين ويطلع الكفار على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لتكون له عند هؤلاء الكفار يدا يدفع بها عن أهله وماله، فهذا ليس بكفر، وإنما هو من جنس المعصية، وقد يفعله الرجل متأولا كما حصل من حاطب رضي الله عنه. فإذا أعانهم لمصلحة أو لمال أو لوظيفة كان يكون موظف لديهم وأعانهم على حربهم للمسلمين لمصلحة دنيوية، هذه كبيرة وليست من الكفر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا تعلم المسلم مسألة شرعية فما الذي يجب عليه تجاهها، وما الغاية من تعلم المسألة من مسائل الشرع؟ إذا تعلم شيئا من العلم يجب عليه أن يعمل به إذا كان من العلم الواجب، وإذا كان من المستحب ينبغي أن يمتثل العلم. كان السلف لا يطلبون العلم إلا للعمل، يتعلم اليوم ويعمل بما علم، ما كانوا يتعلمون كما يحصل الآن من بعض الشباب يقول أنا أقضي فترة من عمري في طلب العلم وبعد ذلك اتجه للعبادة. هذه من الأخطاء الشائعة بين الناس في هذه العصور، يفرقون بين العلم والعبادة، فيقول طالب العلم نتفرغ لطلب العلم، وبعد ذلك إذا مضى وقتا من العمر يتفرغ للعبادة، بل يطلب العلم ويدعو إلى الله ويعبد الله، يطلب العلم فإذا علم دعا وامتثل العلم ولا يسوف، ويطلب العلم إلى أن يموت، لا يجعل لطلب العلم حد، بل يطلب العلم مدى الحياة، يعبد الله مدى الحياة ويدعو إلى الله مدى الحياة، فيجمع بين هذه الأصول. ومن أسباب ثبات العلم العمل به، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه فتنة نعاني منها الآن، بعض الناس يتعلم العلم ويحصل أعلى الشهادات في العلم ثم يهمل نفسه، وإذا به كالعوام، ما اشتغل بالعلم ولا اشتغل بالدعوة إليه ولا بتعهد العلم. والعلم عزيز، إن لم تحتفي به ارتحل، مثل الضيف الكريم إذا لم تحتفي به استأذن ومشى. هذا العلم أعز من الضيف الكريم، إن أهملته ارتحل، لا بد أن تحتفي به وتفرح به تتعهده في كل لحظة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ذهبت إلى بلادي أتكاسل عن بعض العبادات، وعندما أذهب إلى مكة أو المدينة أنشط للعبادة فأحس بالنفاق، فما توجيهكم لي؟ لا، هذا الأمر كان يشكو منه الصحابة رضي الله عنهم، إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم زاد إيمانهم ونشطوا، فإذا ذهبوا إلى البيوت وخالطوا النساء والصبيان تغيرت الحال، فكان بعضهم يرى أن هذا من النفاق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من النفاق، وإنما كانوا على مرحلة عظيمة، قال: لو بقيتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة. فإذا كان هذا الذي يشكو منه هو ضعف بسبب مفارقة مجالس العلم ويضعف عمله، هذا يحصل لبعض الناس، ولكن الإنسان يجتهد دائما أن تكون له أعمال يداوم عليها، لك صلاة في الليل داوم عليها، لك قراءة داوم عليها، أذكار الصباح داوم عليها، القراءة التي اعتدتها تداوم عليها، وبهذا يضبط الإنسان هذا الأمر ويسهل عليه. من أسباب المداومة ومن مقاصد المداومة أن العمل يسهل على المداوم عليه، وإذا كان الإنسان يعمل ويترك يطمع الشيطان فيه فيثنيه عن العمل ويكسله عن العمل، وأما إذا رآه مداوما مله الشيطان. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: قلت لأحدهم يا طويل العمر فأجابني طويل العمر الشيطان، فهل تصح هذه العبارة؟ لا، طول العمر أمر نسبي، يقال فلان طال عمره، خيركم من طال عمره وحسن عمله، ليس المقصود طول العمر هو الخلود. والشيطان لا شك أن الله أمهله إلى يوم الوقت المعلوم، لكن ليس هو وصف خاص به، فطول العمر قد يوصف به بعض من عمر قال فلان طال عمره إذا يعني تجاوز السن المعروف كما جاء في الحديث متوسط أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70. رجل إذا بلغ 90 100 يقال طال عمره كما قيل في أنس طال عمره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد له في أجله. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل هل الكبيرة تحبط الأعمال كلها أم تنقصها كما ينقص الإيمان؟ وإذا كانت الكبيرة تحبط العمل هل ترقى لدرجة الكفر؟ لا الكبائر تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات ولا تذهب بأصل الإيمان، هذا هو الصحيح. قل السائل لدي أيام من رمضان لم أصمها وقلت أؤجلها إلى حين الشتاء، فهل يجوز ذلك؟ وهل يمكنني بأن أصوم 6 من شوال لكي لا يفوتني الأجر؟ أما القضاء فلا شك أنه وقته يمتد إلى رمضان الآخر إلى آخر يوم من شعبان، وأما صيام 6 من شوال قبل القضاء هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فإن استطعت أن تقضي وتصوم 6 من شوال في شوال فهذا خير، وإن لم تستطع وترجو إن شاء الله أن تقضي ما بقي لك من رمضان فلا بأس أن تصوم 6 من شوال وتقضي بعد ذلك. يقول السائل هل المبتدع مثل الكافر فلا يحكم عليه بالبدعة إلا بعد إقامة الحجة توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يعامل معاملة المبتدع إلا بعد هذا؟ لا البدعة ليست كالتكفير، فقد يبدع الرجل بضوابط شرعية معروفة عند أهل العلم، والبدعة منها مكفر ومنها ما لا يكفر صاحبه. قل السائل هل يسمع الميت الدعاء أو كلام الناس في قبره أم أنه لا يسمع ذلك بنص الآية وما أنت بمسمع من في القبور؟ وكيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أهل بئر القليب إلى آخر كلام؟ هذه مسائل فيها نزاع بين الناس قديما وحديثا ولا ينبغي أن نشتغل بها، اشتغل بما ينفع. أما سماع الأموات للدعاء ومن عدمه هذا لا ينفعنا في شيء، نشتغل بما ينفع. نعم جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.